أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مشكلات شاغلات أو مسائل ألف حل في الشريعة لو تسائل. آه لو سرنا على درب الأوائل سوف يبقى كل هم في نزائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشكلات وحلول. اليوم نتناول مشكلة مهمة جدا. هذه المشكلة هي المشكلة التي يتعرض لها كثير من الناس، ألا وهي مشكلة الدين. هل يجوز للإنسان أن يستدين؟ وما هي الظروف التي يستدين فيها؟ ثم هذا الدين هل يؤثر عليه إن مات؟ ولو مات ولم يقض الدين كيف يقوم ورثته بقضائه؟ الجواب على هذا كله أيها الأحباب الكرام، أقول لا ينبغي للإنسان أن يستدين.